بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث البنات. البنات يرثن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب بالغير. التعصيب تقدم ذكره، هو النوع الثاني من أنواع الإرث، ويأتي ما معنى التعصيب بالغير. قال: فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. إذن هذه كم حالة للبنات؟ الحالة الأولى، نبدأ بالتعصيب، البنات بنات الصلب. بنات الصلب لا يحجبن مطلقا. عندنا بعض أهل المواريث، بعض الوارثين ما يحجبون مطلقا، وهم ستة: الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت. هؤلاء الستة ما يحجبون حجب حرمان، لا يحرمون من الميراث، ولكن قد يحجبون حجب نقصان، يعني بعضهم، لكن حرمان لا. يعني هنا البنت، هنا يقول الشيخ: ميراث البنات لا بد أن يرثن. فتأمل في أحوالهن. نبدأ بالفرض، أفضل بالفرض، ثم ننظر في التعصيب. البنت، ميراث البنت إن كانت واحدة لها النصف، لقوله تعالى: فإن كانت واحدة فلا النصف. إن كانت واحدة لها النصف، يعني ترث النصف بشرط، يعني أن لا يكون معها مماثل لها، أن لا يكون معها بنت أخرى، وأن لا يكون معها معصب لها وهو الابن، ويكون أخوها، هو أخوها. فترث، يعني إذا انفردت البنت وحدها لا مماثل ولا معصب، إذن لها النصف. إذا زالت على الواحدة، إن كانت بنتين ثلاث إلى آخره، فلهن الثلثان، فلهن الثلثان. إذن هذا فرضهن: واحدة النصف، أكثر الثلثان. هذا فرض البنات. الحالة الثالثة، إذا كان معهن معصب. ومن هو المعصب؟ الابن، ابن الصلب هو المعصب. فحينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن تلاحظون كم حالة هذه؟ هذه ثلاث حالات: النصف والثلثان والتعصيب. هذه الحالات البنات، ثلاث حالات: النصف إن كانت واحدة، الثلثان إن كانت اثنتين فأكثر، وإذا كان معه معصب سواء كانت واحدة أو أكثر، إذا فيه معصب يرثن بالتعصيب. والإرث بالتعصيب لا تقدير له كما هو معلوم. يقول الشيخ رحمه الله: ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن. الشيخ يقول أخوهن، والأفضل في المواريث، وهو المعروف عند العلماء، علماء هذا الفن، أن تكون النسبة لمن؟ للميت. هذا أفضل حتى تنضبط المسألة، ما يصير في تشويش، أن تكون النسبة للميت وليس للحي، وليس للحي. مثلا يأتي بعض الناس، أحيانا يأتي بعض الأشخاص يسأل عن مسألة قسمة، طيب من الورثة؟ يقول: الورثة أولاد أبناء كذا وبنات كذا وأم. أنا أعرف أنه غلطان، لأنه أمه هو، لكن بالنسبة للميت زوجة، هي زوجة، ولكن لما قال أم نسب لمن؟ نسب لنفسه هو، وهذا غلط. لست أنت الميت الذي تورث، تنسب للميت. هذه المرأة هي أمك، يعني هو يكون ابن الميت، هي أمك صحيح، لكن بالنسبة لأبيك المتوفى هي زوجة. شوف الغلط، ولو لم تدقق هذا التدقيق لغلط في التقسيم، لأنه ماذا قال؟ قال أم. طب الأم الآن تأخذ مع وجود الأولاد السدس، أعطيتها السدس باعتبار أنها أم، هي ليست أما، هي زوجة، لها الثمن في هذه الحالة مع وجود الأولاد. فالنسبة دائما ننبه على هذا تكون للميت. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لقول تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء يعني البنات فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذا فرض الثلثين. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فوق اثنتين، فوق اثنتين. طب الاثنتان كذلك، والدليل على ذلك أنه قال بعد هذا: وإن كانت واحدة. إذن كلمة وإن كانت واحدة تخرج الاثنتين، واضح؟ لا أحد يفهم من قوله فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر، لا حتى الاثنتين، لأنه قال وإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، رواه الخمسة إلا النسائي. فلو هلك هالك عن بنت وعم، بنت وعم، ها البنت لها النصف لأنها انفردت، والعم باقي تعصيبا. يقول في البنت النصف لأنها واحدة ولا معصب معها ولا مماثل، بس كلمة ولا مماثل أغنى عنها كلمة لأنها واحدة، والباقي للعم. ولو هلك هالك عن بنتين وأب، ها بنتين وأب، كم يأخذنا الثلثين والباقي للأب؟ يقول الشيخ: فللبنتين الثلثان للتعدد وعدم المعصب، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأن الأب في هذه الحالة يرث بالفرض والتعصيب، لأن الأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى يرث في هذه الحالة بالفرض والتعصيب. يقول: ولو هلك، نعم أعطى ابنتي، أيه نعم، هذا الحديث دليل على أن الاثنتين تأخذ حكم الثلاثة، حديث دليل، ولكن الآية نفسها فيها دليل واضح ما فيه إشكال، لأنه قال وإن كانت واحدة، واحدة، طب إن كانت أكثر من واحدة تأخذ الحكم الأول، نعم هو في الآية دليل واضح. يقول الشيخ: ولو هلك عن بنت وابن، لو هلك هالك عن بنت وابن، ها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض للبنت لوجود المعصب. ما البنت الآن ما لها فرض لأن فيه معصب. ميراث بنات الابن، بنات الابن، لأن هذه البنت تدلي الميت بذكر وارث وهو ابن الميت، ابن الميت هي بنت ابن. طب لو قال قائل: ابن البنت من الورثة؟ أليس من الورثة؟ لأنه أدلى الميت بأنثى، والقاعدة من أدلى بأنثى لا يرث إلا الأخ اليوم، إلا الأخ والأخت اليوم، هذا أدلوا بأنثى ويرثون. بنت الابن لها خمسة أحوال، أو خمس أحوال إن حال تذكر وتؤنث. الحالة الأولى: إذا كانت وحدها، يعني الميت هلك ولم يترك إلا ابن بنت فقط، إلا بنت ابن فقط، ولم يترك إلا بنت ابن، ما ترك إلا حفيدها ابنة ابنه، ففي هذه الحالة بنت الابن هذه تأخذ النص لأنها بنت، أليس كذلك؟ لأنها بنت، يصدق عليها قوله عز وجل: وإن كانت واحدة. إذن بنت الابن إن كانت وحدها تأخذ النصف، إن كانت بنت الابن اثنتين فأكثر الثلثان، يعني إذا فيه مماثل الثلثان، إذا فيه معصب ها للذكر مثل حظ الأنثيين، من هو الذي يعصبها؟ ابن ابن، ابن ابن في درجتها، سواء كان يعني سواء كان هذا أخا لها أو كان ابن عم لها، يعني من يكون أخ لها أو ابن عم، ابن ابن في درجته يعصبها، فتأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كم حالة؟ ثلاث حالات. طيب هذه حالات الإرث ترث في هذه الحالات الثلاث. في حالتان تحجب، ولكن الحالة الخامسة قد وقد كما سيأتي. الحالة الرابعة إذا تحجب وتحرم من الميراث، تحجب حجب حرمان إذا وجد ابن للميت، ابن صلب للميت أو ابن أعلى منها يحجبها، الابن الذي أعلى منها يحجبها، ما ترث معه أبدا. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة، ضبطنا الحالات؟ طيب، الحالة الخامسة ممكن تصل إلى الحالة السادسة، ولكن بعض العلماء يقول خمسة كما ذكرت، لأن في حالتين متداخلتين كما سيأتي. الحالة السادسة ولا الخامسة؟ الخامسة. إذا كان في بنات أو بنت، قلنا إذا كان في ذكر، إذا كان في ابن ذكر يحجبها. طيب، إذا كان في بنت أعلى منها، بنت صلب، ترث معها السدس، لأن البنت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا كان في بنات أخذنا الثلثين تحجب، خلاص ما لها شيء، تحرم، إلا إذا عصبها معصب، إلا إذا عصبت. إذا كان في ابن ثالث معه بالتعصيب، جيد، في درجتها وأنزل منها، حتى لو كان أنزل منها يعصبه، جيد. يعني لو كان عندنا مثلا هلك هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، جيد، البنات الثلاث كم لهن؟ ثلثين. طيب، الباقي لمن؟ لبنت الابن ولابن ابن الابن، هذا للتعصيب. طب قد يقول قائل بنت الابن أعلى منه، ها، احتاجت إليه، وهذا هو القريب المبارك، لأنه لولا وجود هذا الابن النازل سقطت، ما ورثت شيئا. واضح؟ إذا كم حالة هذه؟ هذه ست. وممكن إذا اعتبرنا الحالة الأولى واحدة، أنها إذا انفردت أخذت النصف أو أكثر، أخذت الثلثين، ممكن نعتبرها إيش؟ حالة واحدة. إذن هذه حالات بنت الابن. متى تحجب حجب حرمان ولا ترث مطلقا؟ مع الابن، مع الابن ما ترث، جيد، مع البنت تأخذ السدس، مع البنات تسقط إلا إذا عصبت بقريب مبارك، إن كانت وحدها النصف، معها غيرها الثلثان، معها معصب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه حالات بنت الابن. جيد، نشوف الآن الشيخ ماذا قال. قال الشيخ رحمه الله: ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات، فيرثن بالتعصيب بالغير إذا وجد ابن ابن بدرجتهن، ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن، للواحد النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد، وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد فيدخلون. إذن أولاد هذا خبر، خبر أن، لأن أولاد الأبناء أولاد فيدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طب قبل ما، لو في بنت ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، ها كيف الحل؟ بنت ابن وابن ابن ابن لها النصف، أحسنت، والباقي لهذا تعصيبا. طب لماذا لم يعصبها؟ ما احتاجت إليه، وليس هو أصلا في درجتها. طب لماذا عصبها مع البنات؟ احتاجت، ونحتاجت إليه فعصبها. يقول الشيخ كيف؟ وهي إيش اللي قبلها؟ ما هي الحالة وما هي اللي قبلها؟ احنا ذكرنا حالات كثيرة، كيف؟ أيوة، لأنها كما يقول العلماء يعصبها إن احتاجت إليه، لكنها لما كانت وحدها، لما كانت وحدها ما هي محتاجة له، تأخذ النصف كاملا تنفرد به، وهو يأخذ الباقي، النصف الباقي يأخذه هو، عرفت؟ لكن مع وجود البنات، مع وجود البنات، الآن البنات أخذنا كم؟ الثلثين. شوف، لاحظ أن الإناث فرض للثلثان، البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب كم فرضهن؟ الثلثان. البنات الان في عندنا ثلاثه واربع بنات اخذوا الثلثين، ماذا بقيت هذه البنت بنت الابن؟ هذه سقطت ما لها شيء، لان الفرض استغرق، لان الفرض استغرق. طب بقي عندنا من التركه في ثلث باقي من التركه، وعندنا ابن ابن ابن، شايف؟ لو ان هذا الباقي، لو هذا الباقي اعطيناه ابن ابن ابن وبنت الابن ما اعطيناها شيئا، قلنا خلاص انت سقطتي، ها انت سقطتي، لان الثلث استغرق والباقي لمن؟ لابن ابن الابن. شوف كيف المنطق، المنطق فاسد. سوف تحتج بنت الابن، تقول لنا، شوف ايش تقول لنا، تقول لنا يا جماعه لو كان في المسألة ابن ابن أعلى من هذا الطفل الصغير هذا، لو في ابن ابن أعلى لورثت معه، لورثت معه، فأنتم هذا النازل درجة تحرمونني معه، ولو في أبوه أنا أرث معه. شفت؟ فش نقول له الآن؟ وصدقتي حجة، حجة. تقول أنا أرث مع أبي، لو أبوه موجود أنا أرث معه، وهو الآن الطفل هذا الابن وقد تكون عمة له، جيد؟ تحرمونني من الميراث؟ لا، يعصبني كما يعصبني أبوه هو أيضا يعصبني. شفت العلماء كيف؟ لذلك العلماء تقريبا أجمعوا، أجمعوا على أن ابن ابن الابن يعصب بنت الابن اللي احتاجت إليه. شفت؟ في مشكلة الآن؟ هذا هو الفرق. يقول الشيخ رحمه الله: وإن وجد فرع وارث أعلى منهن، يعني من بنات الابن، فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة. فإن كان ذكرا سقطنا، لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الابن، هي قاعدة. وإن كانت اثنتين فأكثر، يعني بنات صلب لا ذكر معهن، فلهما الثلثان، ويسقط من دونهن من بنات الابن. واضح الكلام؟ لاستغراق من فوقهن الثلثين، إلا أن يعصبهن، إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. ممكن على الشيخ ماذا قال؟ قال أو أنزل منهن، على نقول من باب أولى، يعني من باب أولى. إذا كان الذكر الأعلى يعصب، كذلك الذكر الأنزل، وبيناها. يقول الشيخ: وإن كانت أنثى واحدة، يعني بنت الابن لا ذكر معها، فلها النصف، ولمن دونها، ولمن دونها من بنات الابن. وإن كانت أنثى واحدة يعني من البنات، نعم الشيخ يتكلم عن البنات الصلب. وإن كانت أنثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف، ولمن دونها من بنات الابن السدس تكملة الثلثين. وهذه مسألة، يعني السدس في هذه الحالة لبنت الابن أو لبنات الابن يشتركن فيه، سواء كنا واحدة أو أكثر، فلا يزيد الفرض بزيادتهن، لأن إناث الفروع، لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، وقد أخذت البنت النصف، فلم يبقى إلا السدس، يعني من الثلثين يكون لبنات الابن. يعني الستة كم ثلثاها؟ الستة أربعة، أربعة، أربعة، فأعطينا البنت النصف ثلاثة، يعني كم بقي من الثلثين؟ واحد اللي هو السدس. واضح هذا ولا في إشكال؟ نعم، في مشكلة اللي هي ماني فاهم، لأنه نعم هذه قد تشكل. كلمة تكملة الثلثين ما تفهم عند كثير من الطلبة، تكملة الثلثين ولا يعني المشكلة هذه الكلمة، العبارة تكملة الثلثين. طيب واضح. القاعدة أن البنات فرضهن في القرآن كم؟ الثلثان، الإناث الثلثان، جيد؟ فالبنات لهن الثلثان، بنات الإبن لهن الثلثان، الأخوات الشقيقات الثلثان، الأخوات لأب الثلثان، وهكذا، جيد؟ يعني فرض الإناث في القرآن الثلثان. هنا عندنا بنت وبنت إبن ليسوا في درجة واحدة، البنت أقرب وأقوى، فحينئذ ما يمكن أن نقسم الثلثين عليهن، لا، نعطي البنت الجزء الأكبر من الثلثين. نحن قلنا الثلثان يعني العدد الذي يجتمع فيه ثلثان كم؟ ستة. ستة، لأن ستة ثلثها اثنان وثلثاها أربعة. شايف؟ يعني أربعة من ستة لتساوي ثلثين. فهل الآن لما عندنا بنت وعندنا بنت ابن، هل من المعقول أن نعطي هذه ثلثا وهذه ثلثا؟ لا، مو معقول. في حين لو كان عندنا بنتان لا أعطينا هذه ثلثا وهذه ثلثا، واضح؟ هي بالتساوي لأنه درجة واحدة. لكن الآن ليسوا في درجة واحدة، مو معقول نعطي البنت ثلثا ونعطي بنت الابن ثلثا، هذا مستحيل. فماذا فعلنا؟ أعطينا البنت فرضها اللي هو النصف، ثلاثة من ستة. كم بقي من الثلثين؟ واحد من ستة اللي هو السدس، فأعطيناه بنت الابن. فهذا الواحد الذي أعطيناه بنت الابن يعتبر تكملة للثلثين. وصلنا عند النقطة هذه وفهمنا جيد؟ أيوة نعم. لأنك لو جمعت نصف البنت وسدس بنت الابن كم تساوي؟ لو تلاحظ ثلثة، لأن البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس واحد، واحد وثلاثة أربعة، هذا ثلثان. هذا معنى تكملة الثلثين. يقول الشيخ رحمه الله: لأن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، وقد أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن. وهذا أيضا يأتي حتى هذه مسألة السدس تكملة الثلثين يأتي مع الشقيقة والأخت الأب. شوف، لو عندنا مسألة فيها شقيقة وأخت الأب، الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، والأخت الأب السدس. طب لماذا ما وزعنا بالتساوي؟ الشقيقة أقوى لأنها أدلت بأب وأم. هذا سيأتي في فرض الأخوات. يقول الشيخ رحمه الله: وقد أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى، عبد الله بن مسعود، أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. وقال: أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. بهذه المسألة عرضت على أبي موسى الأشعري بنت وبنت ابن وأخت، عرضت على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فحكم فيها باجتهاد من بحسب ظاهر القرآن. قال: البنت لها النصف والأخت لها النصف، وبنت الابن ليس لها شيء، كأنه حجبها بالبنت. عرض المسألة على، قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعنا. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن أبا موسى قضى فيها بكذا وكذا، وقال لنا: اذهبوا لابن مسعود أو إلى أبي عبد الرحمن فسيتابعنا. فقال عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إذا حكمت فيها بهذا الحكم، وإنما أقضي فيها بقضاء رسول الله. شوف العالم كيف الحافظ للسنة، قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله، للبنت النصف وبنت الابن لها السدس والباقي الأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى وأخبروه بقضاء ابن مسعود قال: لا تسألوني وفيكم هذا الحبر، يعني لا ترجعوا لي، خلاص عندكم هذا الحبر ارجعوا. قضاء عبد الله بن مسعود مبني على هذه القاعدة أن الإناث فرضهن الثلثان. طب لماذا الأخت لها الباقي؟ لأنه عندنا مسألة العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات معصبات، كما قال الشاعر: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، كما سيأتي. فالأخت تأخذ الباقي تعصيبا إذا كان في المسألة إناث، يعني في الفروع. قال الشيخ رحمه الله: أمثلة لما سبق، لو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن فالمال بينهما تعصيبا، الذكر مثل حظ الأنثيين، ولا فرض لبنت الابن لوجود المعصب. ولو هلك عن بنت ابن وابن ابن ابن فلها النصف. يقول الشيخ: فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلى منها والباقي لابن الابن النازل. ولو هلك عن بنتي ابن وعم فلهما الثلثان والباقي للعم، ولو هلك عن بنت وبنتي ابن وعم، البنت لها النصف، فالبنت النصف وبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم، ولو هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منها، وابن ابن أنزل منها، ها هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن أنزل منها، البنت لها النصف وبنت الابن السدس والباقي ها للاثنين، أحسنتم، لأن هذه الأخيرة، هذه الأخيرة لولا وجود هذا الولد لسقطت. يقول الشيخ في البنت النصف والبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي بين بنت الابن النازلة وابن الابن النازلة، تعصيبا للذكر في الحظ والأنثيين. هذه مسألة غريبة، لأن المسألة فيها بنت ابن وفيها بنت ابن أنزل منها، أنزل منها، فهذا السدس الباقي من فرض الإناث لمن؟ للقريبة، لبنت الابن القريبة. جيد. يقول الشيخ وإنما عصبها مع كونه أنزل منها لاحتياجها إليه، حيث استغرق من فوقها الثلثين، ولولا تعصيبه إياها لسقطت. راح فسقطت. يقول الشيخ فائدتان: إحداهما لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساو لها، بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان هذا الذكر أعلى منها حجبها، وإن كان أنزل منها يعني لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين. يعصبها متى؟ إذا استغرق الثلثين، لأنها تحتاج إليه. يقول الشيخ الثانية، الفائدة الثانية: كل طبقة من الفروع، تعرفش طبقة؟ بنت ابن طبقة، يعني الآباء الأبناء طبقة، الأحفاد طبقة، أبناء الأحفاد طبقة، وهكذا. كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله، يعني تعامل الطبقة النازلة معاملة طبقة الأحفاد مع أولاد الصلب. واضح؟ يعني لو هلك هالك عن بنت ابن وبنت ابن ابن، ها الأولى لها النصف والثانية لها السدس، وهكذا. ولو هلك هالك عن ابن ابن وبنت ابن ابن، ها تحجب، إن هذا الذكر أعلى منها. هذه فائدة من الشيخ، فائدة ثانية: كل طبقة من الفروع تعاملها بالنسبة للطبقة اللي فوقها كما تعامل طبقة الأحفاد مع الأولاد. والحمد لله رب العالمين.